قال: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. سؤال من جيبوتي، من امرأة سلفية. قال: في جيبوتي يوجد أكثر من مدرسة مختلفة، الأولى مدرسة الدولة مع تربية تحمل، يعني تحمل المادة عنهم ولا يدفعوا شيء، أكثر من التعلم الديني. يا أخي هذا ما اتضح لي حتى، لكن المقصود هو واضح، أن مدرسة تبع الدولة وفيها بعض المخالفات، وهذه الأيام بفضل الله أدخلوا اللغة العربية عند الصغار، وإلا فسائر التعليم باللغة الفرنسية، وفيه اختلاط بسبب تقلدهم بالنظام الفرنسي. المدرسة الثانية الحكومية أو الحكومة الفرنسية، في مدارس فرنسية مع النظام الفرنسي، أي في طيب مع النظام الفرنسي، في الاختلاط وتعلم الإلحاد وغير ذلك. المدرسة الثالثة مدرسة نصرانية. المدرسة الرابعة مدرسة خصوصية. المدرسة الخامسة مدرسة يمنية، مدرسة يمنية أو مدارس يمنية، مدارس نصرانية، مدارس خصوصية. الخامس مدارس يمنية بالنظام اليمني، أي بنظام الدولة اليمنية، وفي اختلاط عند الصغار وعند الكبار، قد يكون المدرس رجلا أو امرأة، رجل يدرس بنات وامرأة تدرس أولاد، رجلا أو امرأة. إلى مدارس المملكة السادسة مدارس المملكة العربية السعودية بنظام الدولة السعودية، وفي كثير من الإخوان والحزبيين، وفيه لبس البنطال والشميز يدرسون هؤلاء ويلبسون مثل هذه، وأيضا الطلاب ربما يلزمون بهذا، لبس البنطال والشميز، والقميص ممنوع، وكذلك يوجد تلفاز وآلة التصوير. المدرسون الذين يدرسون الفنون الأصولية هم عوام، والأولاد يتأثرون بالشبهات الدينية والدنيوية، لكن الفضائل بالنسبة لغيرها من المدارس هي التي طيب، لكن الفضائل بالنسبة لغيرها من المدارس هي التي تعلم التوحيد والقرآن من المدارس، مدارس السعوديين، والمستوى في اللغة العربية قوي، وليس هناك اختلاط، ونظامهم يجهز، ونظامهم يجهز لدخول الجامعة الإسلامية والمدارس الكبيرة من دول العرب، بعضهم هو كلامه من دول العرب. السؤال: هناك ولد مضى من عمره 6 سنوات، ففي أي مدرسة يدرس؟ أو يدرس في أي في بيت عند سلفي يعلم الكتاب والسنة؟ وجزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن المدارس التي ذكرت مدارس فرنسية، فهذه قطعا لا يجوز دخولها مع ما فيها من المفاسد التي تعلمونها، والطالب يتأثر بالمدرس، وهذا المدرس كافر من الكفار ربما يدرسه، فيتأثر الطالب بمن يربيه وبمن يعلمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان تأثره: وإن كان الحديث في الأب إلا أنه يتعدى في غيره أيضا، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فلا شك أن المولود يولد على فطرة، على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولكن هذه الفطرة إن وجد من ينميها له على أصلها، ينميها على الإسلام ونميها على التوحيد وينميها على الخير، كبر عليها الشاب أو الطفل ونشأ عليها وترعرع عليها، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه، وهكذا يعود الباطل الأغرباء والمدرسون وغير ذلك يتأثر بهم ولا شك. فمن المدارس المذكورة لا يجوز إدخال الأبناء فيها قطعا، كمدارس النصارى ومدارس أيضا كذلك هؤلاء الذين ذكروا، مدارس الفرنسيين مع وجود المعاصي التي فيها من الاختلاط وما ذكرت المرأة هذه من تعليم الإلحاد والعياذ بالله، فهذا حرام. ومن هناك مدارس خصوصية، فينظر في هذه المدارس الخصوصية فإنها لم تصفها بوصف، فإن كانت سالمة من الاختلاط ومن المحرمات فلا بأس أن يدخل الولد فيها، وهكذا تشتمل على علوم لا تضر به الطالب لا في الحال ولا في المآل، فلا بأس بإدخال الولد في مثل هذه المدارس الخصوصية، وإن كان الأب يدفع شيئاً من المال لأجل تعليم الولد فإن ترك الولد جاهل هذا ضرر عليه، ترك الولد جاهل لا يصلح من الأب، وليس هذا من حسن الرعاية والعناية، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر أن الأب راع ومسؤول عن رعيته وأن المرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها، فالأبوان يشتركان في الرعاية، الأب والأم يشتركان في الرعاية، ومن الرعاية التي ينبغي أن يقوم بها الأبوان تعليم الإبن، تعليم الإبن القراءة والكتابة وغير ذلك مما يفقه به دين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، أما يترك جاهل لا يقرأ ولا يكتب فهذا لا يصلح، فهو يحتاج أن يتفقه في دينه، وربما لا يصل إلى كثير من الفقه في الدين إلا عن طريق العلم وعن طريق وسائل العلم التي يفقه بها دين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. ومن المدارس المدارس يمنية لكن فيها اختلاط، فلا يجوز إدخال الولد فيها ويتمرن عن الاختلاط وإن كان في هذا السن المشار إليه، فإنه سيتمرن عن الاختلاط، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة وهو أنه ينبغي للأب أن يمنع الابن مما يمنع منه نفسه، ينبغي للأب أن يمنع الابن مما يمنع منه نفسه، فامنع من الدخان وامنع من القات وامنع من الخمور وامنع من الفجور مما تمنع منه نفسك، وامنعه من الاختلاط، امنعه من الاختلاط، فإن الاختلاط إذا نشأ عليه الطفل وتمرن عليه يستلينه ويراه لا شيء وهو مهلكة والعياذ بالله، وفتنت به الأمم المتقدمة، فإن فتنة أول بني إسرائيل كانت في النساء، فالاختلاط لا شك يضر، وقد قال رسول الله إياكم الدخول على النساء، قالوا أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، فرأيت القريب يدخل على زوجة أخيه، قريب الأخ أو قريب الزوج يدخل على زوجة أخيه وهو ليس من محارمها وليس مما يجوز أن يدخل عليها كالأب وكالربيب، أرأيت لو دخل عليها هذه يجوز؟ قال هذا الموت بعينه، لأنه ربما يستغفل بعض الناس ويدخل في وقت وهو من أهل الدار ويجدها ويختلط بها ويحصل ما يحصل من الشر والعياذ بالله. فعلى هذا الذي ننصح به أن لا يدخل الولد شيء من هذه المدارس التي ذكرت، فإنها لا تخلو مدرسة من هذه المدارس مما لا يجوز، وأحسن المدارس التي ذكرت المدارس اليمنية والمدارس السعودية، والمدارس السعودية، المدارس السعودية أحسن من جهة وأسوأ من جهة، أحسن أنها تعتني باللغة العربية وتعليم اللغة العربية قوي فيها، وأحسن أيضا كذلك من حيث الاختلاط فالاختلاط فيها، ولكنها أسوأ من حيث التصوير فهذا لا يصلح، وهكذا أسوأ من حيث المدرسين الإخوانيين الحزبيين، فإن الدراسة عند أهل البدع تضر الإبن وينشأ على ملاينة أهل البدع ومحبة أهل البدع، وهذا والله أخطر، ويتلبس بالبدعة وهذا أخطر من التلبس بالمعصية، فإن المعصية أو البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لصعوبة تركها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حجب التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فالبدعة خطيرة جدا والمعصية معصية، ولا أحد يجادل في المعصية إلا عديم أو منكوس الفطرة يجادل في المعصية، أما البدعة فما أكثر المجادلين فيها والذين يرون أحقيتها وأنها دين يعبد بها ربنا سبحانه وتعالى ويتزلف بها إلى الله جل وعلا، فهي خطيرة جدا من المدارس التي ذكرتها، أعني المدرسة التي هي المدرسة السعودية، ففيها خير من جهة عدم الاختلاط ومن جهة العناية بالعلم ولا سيما اللغة العربية، وفيها أيضا ضرر وشر وضير من جهة ما ذكر من التصوير وارتكاب هذه الكبيرة العظيمة التي هي تصوير ذوات الأرواح، وهكذا أيضا من جهة المدرسين الذين هم من أهل الحزبيات هذه ومن أهل البدع، فإن ضررهم على غيرهم يتعدى، على هذا يصون الرجل ولده من الدخول في مثل هذه المدارس التي ذكرت لوجود المخالفات فيها، ويعتني بتعليمه ويزج به ويذهب الولد إلى إخوانه السلفيين إن كانت له مدارس هناك، وإن كانت مدارس خاصة لا شهائد لها ولا شهادة بعدها، فهذا لا يضرك إن شاء الله. فالشأن هو الحفاظ على الولد لا العناية بالدنيا، والعياذ بالله. فالدنيا بيد الله والله مالكها سبحانه، وكم من جاهل ما تعلم ومعه من الأموال ما معه، معه من الأموال ما معه، لا شهادة معه ولا شيء، وربما ما يحسن القراءة، ما يحسن القراءة. هذا التاجر الكبير، تاجر من تجار الكبار، ما يحسن القراءة، وفتح الله عليه في هذه الدنيا. فالشهادة ليست كل، أكبر أو أكثر الفقراء من أصحاب الشهادة الآن، مدرس فقير، صيدلي فقير، إلى آخر ذلك. ومن فقر بعضهم تجرى على المال وأخذ من غير حله من أهل الوظائف، ربما الدكاترة يسلخون الناس سلخا والعياذ بالله، لأن رواتبهم قليل، فاضطروا إلى أن يفتحوا المستوصفات الخاصة والأماكن الخاصة العلاجية لأجل أن يأتوا بالأموال، لأن الوظيفة عن طريق الشهادة ما هي شيء ولا تغني عنه شيئا، فاضطر إلى عمل خاص وسلخ الناس فيه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فكم من صاحب شهادة ممن فتح الله عليه في التجارة، وممن يسر الله له سداد الحال، أو كم من هو يعني ليست له شهادة ففتح الله عليه ويسر له سداد الحال، وأعظم من ذلك، وكم من شخص معه شهادة ولا زال في حيز الفقراء، مع وجود الشهادة وجود الوظيفة ولا زال في حيز الفقراء. فعلى هذا الشهادة ما هي إلا سبب من الأسباب لسداد الحال، فقد يتخلف المسبب معها والواقع غير شاهد. وعدم الشهادة وعدم الحذق في بعض الأعمال أو آخر ذلك، هذا هو ربما يكون سبب من الأسباب، وأن الشخص يضيق عليه الحال لأنه جاهل، ما يحسن التصرف إلى آخر ذلك، ما عنده شيء مثل ما هو عند غيرك، ما هو في عصر الناس الآن، فإن الناس الذين هم أصحاب الشهادة يرونهم أعلى، والذي ما عنده شهادة هذا ضايع وسيضيع. والأمر لله سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فالأمور لله، والله قد تكفل برزق العباد سبحانه وتعالى. وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها وتستكمل، حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والرزق يتبع أحدنا كما يتبعه الموت، يتبعه كما يتبعه الموت، لا يفارق الموت بعدك بعدك، والرزق بعدك بعدك، ولو دخلت بجحر فإن الرزق بعدك، ويأتيك إلى ذلك المكان. والله يرزق الحيات ويرزق الحيوانات، ولا شك أنه يرزق الإنسان مسلما كان أو كافرا، لأن الله وعد برزق الجميع، وعد برزق الجميع، وهذا هو الحاصل. فالذي ننصح به أن لا يخاف الأب الضيعة على ولده، وأن يتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. والرازق هو الله والرزاق هو الله، فالله جمع لنفسه اسمين، رازق ورزاق، ورزاق أبلغ من رازق، صيغة مبالغة، فهو قد تكفل برزق العباد. فعلى هذا لا يخاف الوالد الضيعة. فكم من أناس معهم شهائد ولا زالوا في حيز الفقراء، وكم من أناس ليست لهم شهائد وهم تجار كبراء، تجار كبراء. فعلى هذا الأمر هو لله سبحانه وتعالى، وإنما هذه أسباب قد توجد ويتخلف معها المسببات. فننصح هذه المرأة، وننصح أيضا والد الشخص المسؤول عنه، أن لا يدخله شيئا من هذه المدارس التي تضره، التي احتوت على الاختلاط وعلى بعض المعاصي من تصوير ذوات الأرواح، ولا حاجة لذلك، يصورون الأولاد في الفصول إلى آخر ذلك. أما إذا ألزموه هذا شيء آخر، إن شاء الله يرجى فيه العفو، نسأل الله أن يعفو عن الناس. ألزموهم بهذا، ألزموهم بتصوير الإبن قبل دخول المدرسة، لكن تصوير إخوان المسلمين معروف، تصوير الإخوان المسلمين معروف، ربما يصور في نفس ليش في نفس المحاضرة، يصور نفسه ويصوره ويبث هذا وينشر هذا ويحتفظ به. وهكذا أيضا مما يذكر هو المدرس آفة وعلة في الامتناع من دخول مثل هذه المدارس، وجود الحزبيين يا أخوان ضرر وحصل به ضرر على أهل السنة، ممن يذهبون من هنا إلى بعض الجامعات في تلك البلدان التي قد سيطر عليها الإخوان المسلمون والحزبيون، فيرجع عدوا لأهل السنة. هذا والله من أضرار إدخال الأبناء والحث والتزكيات إلى تلك الجامعات. لذلك أحجم أهل السنة في هذه الأزمة المتأخرة عن التزكية إلى بعض الجامعات التي كانوا يزكون إليها، ثم بعد ذلك عاد الضرر عليهم من التزكيات، فإذا به يرجع عدوا للدعوة السلفية في اليمن ويحتقر أهل السنة في اليمن، وأنكم ما عندكم كذا ولا عندكم كذا وما عندكم رحمة، منهجكم فيه جفاء فيه غلظة، إلى آخر ذلك من القدح والدم الذي يسترسل فيه والعياذ بالله، لأنه جالس الحزبيين، جالس الحزبيين أهل الدم وأهل الشين لأهل السنة فتأثر بهم. فعلى هذا لا ينبغي لأحد أن يدخل ابنه مدارس الحزبيين، فإن كان ولابد وأنت يعني حصل لك شيء من الضعف فأدخله المدارس الحكومية، خير لك والله، خير لك من إدخالهم مدارس الإخوان المسلمين، جامعة الإمام وغير ذلك من جامعات ومعاهد الحزبيين في اليمن أيضا السرورية وأصحاب الحكمة، فهؤلاء سيخرجون تكفيريين وأعداء لولاة أمورنا وأعداء للمجتمعات، أعداء للمجتمعات، ولا يبالون بخير يبقى في مجتمع، أهم شيء يحققون مآربهم الحزبية النتنة، أهم شيء عندهم تحقيق المآرب الحزبية النتنة، يذهب الشعب، يبقى الشعب، يجوع الشعب، يموت الشعب، سهل، أهم شيء الحزبية أن نحقق ما تريد منا. فهم والعياذ بالله خطر على المسلمين، فلا ينبغي للشخص أن يقحم ولده في مثل هذه المدارس. نعم أنا قلت لابد إذا كان ما في إلا خيار، هذا إذا ما انتبهت لكلامي، إذا ما له إلا خيار أو ضعفة قال يا جماعة أنتم قلتم الحزبيين طيب المدارس دخل، إذا كانوا لابد، إن كانوا لابد من غير اختلاط، أما ما كان في اختلاط فلا يجوز، سواء كان الحكومة أو لغير الحكومة لا يجوز للشخص أن يدرس المدارس الاختلاطية، هذا محرم بفتوى أهل العلم. وبحديث رسول الله إياكم الدخول على النساء، هذا الحديث نص على التحريم على الدخول على النساء الأجانب سواء في مدرسة أو في بيت، وأضرار الاختلاط قد كتب فيها.